الذي تنال به خير الدنيا والآخرة، لأن العلم النافع هو الذي به تتميز الأمور، وأيضاً به تعرف الأموال، تعرف من حيث نافعها وضارها، ومن حيث طريقة التعامل معها، ومن حيث الحذر من الافتتان بها، ومن نواح كثيرة إذا وفق المرء للعلم النافع. نعم، إذن هذا البيت بيت مفيد، يقول: ولا تختل بمالك ولها عنه، أو ولا تحفل. تختل يعني تحفل، الروايتين فسر إحداهما الأخرى. ومعنى الاختيال الافتخار، عندي وعندي وسيارتي وفعل وتارك، والآن جوالي وثيابي وعقالي سبحتي، هكذا الناس يفعلون. والبيت زين بيته، وبعضهم يستدين مئات الآلاف علشان يزخرف بيته لا يدخلوه لأن يشوفونه زين، وربما يموت وهو يسد هذه الديون. وقوله لا تحفل لها معنى الاحتفال، يعني الاهتمام الزائد، الاهتمام الزائد بالمال. ولا شك أن الإنسان لابد له مال، لابد مصدر رزق لنفسه ولمن يعول، لكن الإنسان لا يبالغ فيه، لا يبالغ فيه. وأيضا إذا أتاه مصدر رزق يسده يكفي، لا تزدد، لا تحاول تزداد، لأنك مهما ازددت من المال فلن تشبع، بل كلما ازددت فيه وكثر ازداد انشغالك به، انشغالك به. ويعني الموفق يا إخواني من أقبل على العلم واهتم بالعلم اهتماما كبيرا، حتى قال ابن جماعة رحمه الله في كتاب تنبيه السامع والمتكلم في آداب العالم المتعلم، يقول: إنك لن تحصل العلم حتى تضر بالدنيا، لأن الدنيا والآخرة ضرتان. وقال: حتى يضربه الفقر ولا يبالي، وحتى يموت أقرب أقربائه ولا يسأل عنه. في مبالغة، لكن هكذا يقول. وكان الشافعي رحمه الله يقول: لو كلفت بشراء بصلة ما فهمت مسألة، تفرغا للعلم. وهذه الحال تحتاج إلى مجاهدة وإلى معاودة، إلى مجاهدة وإلى معاودة، مجاهدة في الحاضر ومعاودة في المستقبل مع الأيام والليالي. لأن الإنسان يمر بأحوال حين ينقطع عن العلم لظروف قاهرة، يعني موت قريب، أشياء إنسان ينشغل بها ما العلم يتركه. فما أكثر الناس الذين إذا أبعدوا العلم راح وراهم. ولذلك العلماء يذكرون أن معاودة العلم بعد الانقطاع من أصعب ما يكون، صعبة. ولذلك إياك ثم إياك والانقطاع، فما أكثر من انقطع ودبر راح. ليت يشتغل بشيء يعني له راس، ما في شيء. سبحان الله، اليوم رأيت طالبا كان معنا من أحسن الطلاب، الآن انقطع تماما. هو انقطع وانقطاع أظن في دراسة، انشغل بدراسة، هو جيد متفوق في الدراسة، ثم سبحان العظيم انقطع. ويا ليتني نزورهم، أنا والله يعني أجد الوقت إني نزور هؤلاء مثل هؤلاء، أنا والله مكسب، هذا مكسب. على كل حال، يعني وصية لنفسي وإليكم أنك لا تنقطع عن العلم، تبقى متواصلا معه. يقول: ولا تختل المالك ولها عنه، خلاص حصلته لا تقعد تحسبه وتزينه وخلني أحطي أسهم وحطني مدري إيش وسهمني في مساهمة. فليس المال إلا ما علمت، يعني المال زائل ذاهب، اليوم في يدك بكرة في يد غيرك. شيخنا، العلماء هؤلاء اللي يقول لا تحذر قريب، اللي يعني يموت قريب هو تدريبه، واللي يقول بصلة، يعني هم يقولون مبالغة، يعني تطويل مبالغة. إيه؟ ولا فإن من العلم أن تصل أقاربك، وإذا مات فاتبعه، حق المسلم قريب يكون. إيه؟ صلى الله عليكم. وأيضا بالعلم النافع يميز المرء بين العمل الصالح وغير الصالح، ولهذا صح في الحديث أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان كل يوم بعد صلاة الصبح يقول في دعائه: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وقدم عليه الصلاة والسلام العلم النافع على الرزق الطيب والعمل المتقبل لأنه أساس لهما لا يستطيع الإنسان أن يميز بين رزق طيب وخبيث وعمل صالح وغير صالح إلا بالعلم النافع. ولهذا بالعلم يبدأ، قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. فليس المال إلا ما علمت، أي مالك الحقيقي المثمر، ثمرات نافعات في الدنيا والآخرة، هو العلم النافع. وليس لجاهل في الناس مغن، وفي بعض النسخ معنى وليس لجاهل في الناس معنى وليس لجاهل في الناس مغن ولو ملك العراق له تأتى، أي أن الشخص الجاهل الغارق بجهله لا نفع له ولا فائدة من ورائه للآخرين إن سلموا من مضرته وإلا لن ينتفعوا به لأنه ليس عنده علم يفيد به الآخرين وينفع به الآخرين حتى وإن أوتي ما أوتي من الملك. ومثل لذلك بقوله: ولو ملك العراق. وملك العراق يضرب به المثل إذ ذاك في سعته، يعني حتى لو ملك ملكا واسعا كبيرا فإنه لا يغني ولا ينفع الآخرين. ولو ملك العراق له تأتى، يعني لو صار بيده ملك العراق وحاز ملكا واسعا كبيرا فإنه لا يغني الآخرين أو لا ينفع الآخرين ولا يفيد الآخرين. ذلك أن الإنسان إذا ملك شيئا بخل به، هذا الغالب. الغالب أن الإنسان إذا مهما صار عنده من المال فإن يبخل به، ما يبي أحد يأخذ، نعم. وقل من يكثر ماله يعني يكثر عطاؤه، نعم. قال المصنف رحمه الله: سينطق عنك علمك في ملأ ويكتب عنك يوما إن كتمت. قال الشارح حفظه الله: هنا يذكر حال من عنده علم، إن كان عمل على إفادة الآخرين به ونفعهم فإن علمه ينطق عنه في الملأ. في ملأ أي الملأ، الملأ هم القوم، يقال لهم ملأ لأنهم يملؤون المكان، يقال لهم ملأ لأنهم يملؤون المكان. فينطق عنك علمك في ملأ، إن كنت صاحب علم وعنيت ببيان الآخرين نطق علمك بما يفيد الناس وينفعهم في اجتماعاتك بهم والتقاءاتك بهم. سبحان الله. شوف الآن مثلا شيخنا رحمه ابن عثيمين، وهذا رأي الشيخ، نضطر خلاص، صار ثقته، صار مصدرا موثوقا. الشيخ ابن باز رحمه الله البخاري، والله رواه البخاري، خلاص انتهى الأمر. هذا اختيار شيخ الإسلام، لكن مثلا اختيار فلان من الناس تاجر، اختيار خير، لا أحد يسمعك بس يصدقك، صابق أحد وعنده ملايين، لو قلنا اختيار الراجح مو برأس الشيخ، الشيخ خير راشد الكبير التاجر هذا، مع أن تراجحي ما شاء الله من يعني من أنفع الناس للناس اليوم، أمواله أوقاف عظيمة جدا، لكنه في العلم ما يؤخذ به، بعكس الراجحي اللي هم من بني عمه عبد الشيخ عبد العزيز، هذا ما شاء الله تبارك الله أيضا هذا مصدر موثوق في علمه. ومع هذا يجب أن نحذر من مثل هذا، قوله: سينطق عنك علمك في ملأ ويكتب عنك يوما إن كتمت. انتبه أنك تحب أن الناس يذكرونك أو أن يكتبون عنك، وربما تكتب أنت عن نفسك وتنشر حفظت وكان حفظه الله، أنت هو اللي يكتب عنه بنفسه، وكان حفظه الله له علم وله باع طويل ولا حتى شبر، باع طويل في العلم والفقه، هذا غلط. لكن هذا هو المؤدى، إذا حصل العلم هذا المؤدى، لكن مع هذا فما أكثر هروب أهل العلم من الشهرة، بل إن بعضهم كتب كتبه ثم دفنها وماتت ما يبير. والشافعي رحمه الله يقول: تمنيت أن الناس يتعلمون هذا العلم ولا ينسب لي منه حرف. هذا منزلة رفيعة. الشيخ لا يذكر اسمه طيب، ها؟ اللي يألف طيب مثلا وما يبغى يكتب اسمه شيء طيب ينتفع ولا يعرف، ما الناس منتفعين، عاد الناس لازم يشوف من كتبه، صحيح. لكن إذا صار مثلا أهلا لا يكتب الشيخ فلان، الشيخ لا تكتب شيخ، لا تكتب شيخ ولا تضطر نفسك انك شيخ، هل أنا أبوي سماني فلان ابن فلان، أنا فلان. وقد ذكرت لكم أكثر مرة كيف شيخنا يفعل. مرة ها؟ محمد بن صالح العثيمي كذا. إيه هذا بعد كثيرة. مرة جبت له ورقة عشان تزكية، طالب مني شو الكلمات، يوم كان أول درس إنجليزي أبغى ألقي كلمات. قال ما أنت إنجليزي أنت ما بتخصص كذا. قلت إني أنا عاد سعد بن ثيمين. قال جيب ورقة. جبت ورقة محمد الشرافي كذا كذا. الشيخ زكاني كان هذا لا بس تحت منهم عمله كان محمد بن صالح العثيمين إمام جامع. هكذا وصف نفسه مع أنه أستاذ جامعة وعضو هيئة كبار العلماء وعضو في الفتوى اللجنة دائمة لفتة، وخلى ذي كله قال إمام جامع بس إمام مسجد مشي الأمور ولا ضره ما ضره. أكمل صفا نوقف عندها. أحسن الله إليكم. ويكتب عنك يوما إن كتمت، ويكتب عنك والمراد بعنك أي عليك، وحروف الجر تتناوب. ويكتب عنك أي يكتب عليك يوما إن كتمت، إن كتمت علمك كتب عليك هذا الكتمان، هذا الكتمان وعوقبت عليه. وفي الحديث من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجامين من نار يوم القيامة. إيش بلجامين؟ بلجامين الشيخ قال أو بلجام، أو بلجام من نار يوم القيامة. فكتمان العلم يكتب على كاتبه ويعاقب على ذلك. لكن ترى هذه إخواني لأهل العلم، العوام الآن ينشرون أشياء طوام عشان ما يكتب العلم، ينشرون حديث ضعيفة. الله العظيم عجائب. ويكتب انشر رسالة فإنما كتم العلم ألجم بلجام من النار. انتبه انشر، وهي طوام ويعني أحاديث ضعيفة وأقوال فاسدة. لا، الذي يلجم بلجام النار بشرطين له وصفان. وصف الأول يكون من أهل العلم، والثاني أن يكون العلم بذل العلم واجبا. أحيانا يكون من أهل العلم ويسأل ولا يجيب وليس عليه شيء، كما لو سأله إنسان ما يريد الحق بس يشوف شو عنده. أنت يا شيخ عندي سؤال، عندي سؤال يا شيخ كذا، بلا جاء افتح ذمك رزق الله. أو يريد يضرب كلام العلماء بعضهم ببعض، أو يتتبع الرخص. قال العلماء قال ما يجاب هذا، هذا يسفه. وكم من مواقف هذا شيخنا رحمه الله يسفه السائل. شيخ رحمه الله طبيب، طبيب إذا رأى المريض عرف هذا فيك حمى فيك مرض كذا، فيعرف الشيخ خليه رحمه الله. ها؟ أقول سفه الوالد. لا، لو عرف أبوك ما سفه. ولهذا صح في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان كل يوم بعد صلاة الصبح يقول في دعائه اللهم إني أسألك عنه. هذا قبل السلام ولا بعده؟ شو يقول بعد؟ بعد صلاة الصبح. بعد السلام. أليس كل دعاء يكون قبل السلام وكل ذكر بعده؟ ما يلزم.